إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. فوازير رمضانية يومية مع المخرج محمد تركي. المطربة الكبيرة رجاء عبده كانت هي بطلة فيلم محمد عبد الوهاب الخامس ممنوع الحب. وفيلم ممنوع الحب متاخد من قصة روميو وجولييت، عيلتين متنافسين بيكرهوا بعض، ابن العيلة دي حب بنت العيلة دي، وازاي الحب ينتصر وقصتهم يتوجها الجواز طبعا بين هما الاثنين. في الفيلم ده في عدة أغاني رائعة لعبد الوهاب والرجاء، وفي دويتو جميل جدا كلكم فاكرينه اللي هو قول لي بقى اتأخرت ليه، دقيقة واحدة دي تبقى كتير، خلقه كده سمعك ايديا وحياك عينيا. وريني عندك اكل ايه؟ عندي حاجات رح تعجبك، خد كده. ايه كل ده؟ سمعت ايديا وحياك عينيا. تسلم ايديك وعينيك وتعيشي في الفيلم ده محمد عبد الوهاب أغاني رائعة طبعا، وغنت رجاء عبده أغاني لوحديها غير الدويتات اللي عملتها مع محمد عبد الوهاب، وفي غنوة حلوة قوي هو عاملها ليها يوم زفافه على رجاء عبده، ردي عليا كلميني، من أحلى الألحان الرقيقة جدا اللي عملها عبد الوهاب في السينما. انسي زمان الأسير وتبسمي للحياة، انسي زمان القاسي وتبسمي للحياة، ده انا قلبي انور عينيا، ده انا دنا قلبي حبومنا رد كتر إعجاب محمد عبد الوهاب برجاء عبده. على فكرة هي كانت سمينة والمخرج محمد كريم خلاها تخس 15 كيلو منحة من الأكل عشان تبقى يعني غصن بان زي ما هو كان بيحب بطلات أفلامه يبقوا رفيعين زي ليلى مراد وزي رأي إبراهيم وألخ يعني. من كتر ما عبد الوهاب ما واجب بيها بعد نجاح ممنوع الحب أنتج أول أفلامه الحب الأول كانت البطلة رجاء عبده والبطل مش هقول لكم مين دلوقتي، لكن في الفيلم ده غنت رجاء عبده أغنية من أشهر أغنياتها المشهورة قوي المعروفة قوي ومن ألحان محمد عبد الوهاب، يمكن ناس كتير قوي عرفت إن البوسطجية اشتكوا من ألحان عبد الوهاب. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي عايزكم بقى تعرفولي غنوة تعتبر أشهر أغنيات رجاء عبده من ألحان عبد الوهاب في فيلم الحب الأول. مين البطل اللي كان قدام رجاء عبده في فيلم الحب الأول؟ فنان سكندري وبيغني أيضا كمان. مين اسم البطل واسم الغنوة المشهورة قوي ليها ايه اللي بعد كده اسم الغنية اتسمى على اسم فيلم سينمائي كانت بطلته شادية؟ نقول كمان ولا كفاية؟ حاولوا تعرفوها. إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش، استنوا لآخر رمضان وابعتوا لنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسمه إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8 عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها ايه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.